فإن النهي فيه للتنزيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من شياطين الشياطين فيرون عورته؟ ما هو بعيد، بل ما يكفي انهم فقط يرعون، بل ربما يضرون يخبلون عقله. كثير ما يصاب بعض الناس في الحمامات بالجنون سبب عبث الشياطين والجن، ولو انه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي ان يمسح ثلاث مسحات في منزله؟ في على المذهب اذا انقى من ثلاث جهات ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد إذا أنقى يكفي على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه جزءا يسيرا من جسمه وهرب، فهل يجوز أكل هذه القطعة؟ وما الحكم إذا وجد ميتا بعد ذلك؟ هذا الصيد، الصيد يسمونها الطريدة، إذا طرد الصيد ورماه وانقطع منه شيء، فإن أدركه وأمسكه حل جميع ما قطع منه وبقية جسمه، وإن ذهب ولا عثر عليه فهذا المقطوع لا يحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة؟ إذا كان بماء طهور، إذا كان هذا البخار من ماء طهور أزال النجاسة، أما إذا كان من سائلات غير الماء الطهور فإنه لا يزيل النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف وهو في الجيش وعد إلى دورات المياه. نعم. الدخول بالمصحف وهو في الجيش إلى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع أنه مغلق وفي الجيش، هل هذا مكروه أو محرم؟ هذا محرم، يحرم دخول الحمام بالمصحف إلا عند الضرورة، إذا خشي عليه من التركة أو خشي عليه من الامتهان، فيه ناس يمتهنونه ويبيتونه فإنه يدخل به الحمام للضرورة، ولكن يلفه لا يخليه راهب يجعله في جيده في كمه. وغيرة الشيخ وفقكم الله، الاستنجاء بالحجارة في اليد الشمال فيه بعض الأحيان صعوبة، فهل يجوز الاستعانة باليمين؟ يجوز أن يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر يمسك باليد اليسرى، وأما الحجر يجوز يمسكه باليمين أو برجليه. وغيرة الشيخ وفقكم الله، ذكرت الحميم لديه معجزان في قبركما، هل المقصود تطالب الجول عليه ام عدم غسله لذكره؟ كله مقصود، انه ما يتطهر من الجول لا بالاسمنت ولا بغسل المسح اصابع الجول. نعم. نحن الان وهذا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، دخول الخلاء اذا كان يحس بحاجة بسيطة اليه وبامكانه ان يتحمل ذلك لمدة اطول، ما حكمه؟ هذا في الذي كان يريد الصلاة، صلاة لا يجب يدخل فيها وهو يدافع أحد الرقبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يدخل في الصلاة وهو يدافع أحد الرقبتين الجول والغائط. أما إذا كان هذا في غير الصلاة ولا يضره هذا الشيء فلا بأس بذلك، هو أدرى بنفسه. نعم. وغيرة الشيخ قد يحتاج إلى هذا، قد يكون الإنسان في مكان ليس لا يتيسر فيه قضاء الحاجة أو الظهر، ليتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، أن ورد حديث أن الصلاة بسواك خير من 60 صلاة بدون سواك، وعن التصور يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟ السواك ورد في قبله أحاديث كثيرة، حتى قال الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المرام فيه 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متأكد وسنة مؤكدة، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغير سواك، لأن السواك يزيل رائحة الفم ويطيب النفس، والإنسان يستعد للقرآن رائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة، وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة. السواك فيه فوائد عظيمة، ينبغي أن لا يفرق فيه الإنسان. نعم. يريد السؤال، أما تحديد الصلوات أنه أفضل من كذا من الصلوات، هذا لم يصح فيه دليل جماعة، هو ورد لكن هو ورد لكنه لم يصح في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجرائد جعلوا مع الخبر صورة لفضيلتكم، فهل هذا يعد رجوعا عن تحريمكم للصور الفوتوغرافية؟ لأن كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير بحجمه ويأخذون صورته ما درى، فهم أخذوا هذه الصورة مني ولا ما درى، جعلوا يحطونها في الجرائد ولا أدنت لهم في هذا ولا أضيف لهم الآن، هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، تعلمون حفظكم الله أن في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم، علما أن فيه مشابهة وتقريبا للكفار، وبعض المدارس يطلبون من الطلاب أن يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه لا يجوز، ولا يجوز للطلاب أن يعملوا هذا الشيء، أطاعة المخلوق في معصية الخالق، فعليهم أنهم ما يعملون هذا الشيء ويمتنعون منه. نعم. وإن يكرهوا عليه إكراه وأجزموا به إلزام فيكون الإثم على من ألزمهم به وأكراههم به، أما إذا كان لهم اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعل، يجب عليهم فرق. نعم. غير الشيخ وفقكم الله، نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو. نعم. نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو، فهل لنا أن نترخص برخص السفر فنترك مثلا السنة الرواتب؟ 70 كيلو ما تكفي، 70 كيلو ما تكفي، وله المسافة الخطر، مسافة القطر تحدد بيومين قاصدين للراحلة ومقدارهما بالكيلوات 80 كيلو فأكثر، 80 كيلو فأكثر، فأما 70 و60 هذه لا تكفي ولا يجوز لكم القصر. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الأذان؟ للحاجة يخرج ويرجع لا بأس بذلك، أو لك حاجته ما هو راجع يروح المسجد ثاني، يعني إمام أو مؤذن يروح المسجد ثاني لأجل الأذان أو الإمامة لا بأس، أو واحد واحد في مسجد آخر، المهم إذا كان لحاجة ما في بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهذا يكره، أو لصلاة لحديث للحديث الذي يخرج بعد الأذان يقول فقد عصى على القدر، حديث عمار بن ياسر لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لغير حاجة فإنه لا ينبغي الخروج، بل قد يكون حرام، لأن عصى أبا القاسم معناه أنه حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند البدء في أكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله أم أن الأفضل زيادة الرحمن الرحيم؟ لا يكفي بسم الله، ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الجد الذبيحة ولا عند الأكل ولا عند الوضوء، وإنما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد. نعم. وعند دخول الصلاة يقول بسم الله هذا الذي ورد. نعم. إذا في الشيخ وفقكم الله، في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس، فهذا يلزم بعض النساء أن يتكلمن في دورات المياه، فماذا عليهم؟ ما يخالف الكلام، ما يخالف في دورات المياه كلام قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة ممنوع، حال قضاء الحاجة، أما تكلم في الحمام تطلب شيء أو نادي أحد يصلح شيء في مال أنت ما تتقي حاجة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.